بعد كذا استمرينا احنا الى شهر ديسمبر في تحقيقات، الين تقريبا يعني قفلنا التحقيقات واعلن انه يعني في التقرير الختامي اللي اعلن بشكل رسمي عن طريق المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية وقتها مع نائب الرئيس لشركة ارامكو، فانه فعلا الضرر كان 30,000 جهاز، وانه المهاجم هجمه منسقه يعني جت عبر اظن 4 إلى 5 دول. تكلم احنا عن اي بي ادريسز طبعا العناوين، وليس معناتها انها هي الجهه الواقعه خلفها. هل اعلن عن الجهه او اعلن انه لم يثبت تورط اي موظف جوا ارامكو او المتعاقدين معها، واعلن انه في جهات خارجيه تقف خلفها. احنا في يعني هذا الاعلان الرسمي يعني في الخلف كانت التوصيات صدرت فيما يتعلق بالتحقيق نفسه.